حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، في رواية ابي داود او اتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، او اتى امرأة قال مسدد امرأته في دبورها فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونقل الحديث مختصرا يعني. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن ابي هريرة من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، ومثل هذا لا يقال من قول رأي، فهو حكم وحكم المرفوع. يقول قوله من اتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وبين حديث من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. واما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث انه يكفر متى اعتقده اعتقد صدقه باي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة انما كانوا يأخذون عن الشياطين. قلنا الكلام ده ليس ظاهرا في الحديث، بل الحديث يؤكد انه كفر دون كفر. يمكن ان يكون هناك كفر ناقل عن الملة بالكلية، وهو اذا صدقه في الغيب الذي هو من صفة الرب سبحانه وتعالى، واعتقد انه يعلم الغيب المطلق ويجزم بذلك، كما نقل القرطبي ان من جزم ان السماء تمطر غدا فقد كفر، وكذا من يجزم بان القيامة تقوم في اليوم الفلاني مثلا فهذا كفر والعياذ بالله. يتصور الجهل في ذلك؟ نعم يتصور الجهل، ولا بد من اقامة الحج بتلاوة الايات. في ناس بتحدد تقول 2015 لازم القيامة تكون قامت، ده في ناس ده جهل اذا كان الناس منتسبين للتاليف والدين والعياذ بالله. ليه مش متصورين الجهل؟ ليه ما عملش ضجه الكتاب بتاع عمر امه الاسلام؟ ده ضجه، ما فيش ناس منتسبه للعلم والدين تماما بتقول كلها 15 سنه ولازم يحصل حاجه مع اليهود، وبيجيبوها من ناس كثيره قوي بتتكلم منتسبه للعلم والدين وينشرها على الانترنت وغيره. قال القرطبي في قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. يقول وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، ام يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ هذا اشهر روايتين عن احمد رحمه الله. الكلام ده فيه نظر، وان دي مش روايتين اصلا، هي رواية واحدة، وهذه الطريقة طريقة غير سديدة، والتوقف ليس قولا. والحقيقة أن من رأى التوقف فهو من باب الزجر، وليس من باب أن هذا قول مستقل أنه يقال، ومع اعتقاد أنه يمكن يكون كافرا ولو كان في الكفر دون كفر. نقول أن هذا الموطن من قال من السلف يتوقف فيه فلأجل الزجر مع اعتقاد أنه كفر دون كفر. لا ده مش زي الصلاة، يعني الخلاف في الصلاة خلاف حقيقي، يعني في رواية على الإمام أحمد فعلا بأن تارك الصلاة ده خارج من الملة، ماشي كده؟ ماشي كده؟ بخلاف هذه المسألة إذا كان في الغيب الإيه؟ النسبي، فإن ده من الكفر دون كفر بنص الحديث أنه قال لم تقبل له صلاة، أو بيقول بظاهر الحديث لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وبالإجماع اللي نقله النووي أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، وهذا يدل على ان هذا كفر دون كفر، كلام ظاهر جدا. مثل من اتى امرأة في دبورها، فالكلام فيه الوقف برضه، الوقف ده من باب الزجر علشان ما يهونش الامر على الناس، يعني احنا نطلق الحديث ونقول من اتى امرأة في دبورها فقد كفر، من اتى عرافا فقد كفر، ماشي كده، من اتى امرأته حائضا فقد كفر، ونسكت. ليس لان المسألة فيها خلاف عند اهل العلم وانها تحتمل الكفر الناقل عن الملة، مثلا في من اتى امرأته في دبورها او من اتى عرافا، من اتى عرافا بتحتمل تفصيل مش قولين، في فرق انا بقول المسألة فيها تفصيل، وانه اذا اعتقد فيه صفة الرب عز وجل يبقى خارج من الملة، واذا صدقه في الغيب النسبي يبقى كفر دون كفر، ده تفصيل مش قولين، ده هو قول واحد بس فيه ايه تقسيم وتفصيل، بخلاف لما يقول دول قولين وروايتين،